الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين: ويجوز الجمع بين الأختين بالملك، ولكن إذا وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزوج لها بعد الاستبراء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنستأنف إن شاء الله درسنا، وهو أول درس في رمضان، وأعلم أنه قد يشق على بعض الإخوة الحضور، لكنني آثرت أننا نستمر في الدروس في رمضان من أجل سببين. السبب الأساسي هو أني أطمع أننا نتمه إن شاء الله في هذا الشهر حتى لا يحصل لنا انقطاع، فيتم الكتاب على نسق واحد، أفضل من أننا نتوقف في شهر رمضان ثم نستأنف بعد ذلك، وقد يكون قد يكون الاستئناف فيه بعض الصعوبة. والسبب الآخر هو أن نحظى بفضيلة الجمع بين الصيام والاشتغال بالفقه في الدين، فإنه من العبادات الجليلة. وقد قدمنا في الكلام على أحكام الصوم أن من مقاصد الصوم أن يجتمع للمسلم مع الصوم التخلي عن المخالفات والذنوب والمعاصي، ومن جهة أخرى يجمع إليه أنواع القربات التي تجتمع مع الصوم مثل الصدقة والصلاة والعلم والذكر وتلاوة القرآن وغير ذلك. فإذا نجمع بين الأمرين، نحاول أن نتم الكتاب من جهة، ونحصل فضيلة الاشتغال بالعلم في أثناء الصيام من جهة أخرى، وأسأل الله أن يعيننا جميعا ويتقبل منا صالح العمل. الباب الذي كنا استفتحنا الكلام عليه هو باب المحرمات من النساء، وقد علمنا أنهن صنفان: محرمات إلى الأبد، ومحرمات إلى أمد، يعني تحريما مؤقتا. المحرمات إلى الأبد هن المذكورات في القرآن في آية النساء: حرمت عليكم أمهاتكم الآية، وعلمنا أنها سبع من المحارم، سبع بالنسب، والباقي بالأسباب المباحة اللي هي الرضاع أو المصاهرة. السبع التي بالنسب علمنا أنهن الأمهات وإن علون، والبنات وإن نزل، والعمات والخالات، والأخوات، وبنات الأخوات، بنات الأخت، وبنات الأخ. هؤلاء سبعة من النسوة من الأصول والفروع وما تفرع منها يحرمنا بالنسب. يحرم سبعة مثلهن بالرضع، صار المجموع 14، ويحرم أربعة بالمصاهرة، قلنا هي زوجة الأب وزوجة الإبن وابنة الزوجة وأم الزوجة، فهذه أربع بالمصاهرة، المجموع 18 امرأة في النسب والسبب المباح. القسم الثاني: المحرمات إلى أمد، وعلمنا أن المحرمات إلى أمد منهن من تحرم بسبب الجمع، ومنهن من تحرم بسبب وصف يقوم بها إذا زال رجعت الإباحة. فاللاتي يحرمن بسبب الجمع، في القرآن جاء النص على الأخوات، وقلنا يلحق بها كل قريبتين لو قدر أن إحداهما أنثى والأخرى ذكر حرم التزاوج بينهما، ف هذا ما يحرم بسبب الجمع. وبقي النوع الآخر ليحرم بسبب عارض أو وصف يقوم بالمرأة يزول، إذا زال رجع الحل، وذكر الشيخ منها أربعا: المحرمة والمعتدة من غير المعتدة في يعني عدة بينونة، والزانية والمطلقة ثلاثا. فأما المحرمة فعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، فإذا ما دامت في الإحرام لا تحل، لا يحل خطبتها ولا تزوج بها. وأما الثلاث البواقي فهن في القرآن المعتدة، والله تعالى قال حتى يبلغ الكتاب أجله، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، هذا العدة. والزاني أيضا في صدر سورة النور، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، حرم ذلك على المؤمنين، ويزول هذا المانع بالتوبة. والمطلقة ثلاثا، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإذا صارت هذه الأوصاف التي ذكرها الشيخ أربعا. بقيت مسألة كمل بها مسألة الجمع بين الإخوة أو بين الأختين والمحارم من القرابات، وهي الجمع بين الأختين بملك اليمين. نقول فيه ما قلنا سابقا في أنه هذه من مسائل الرقيق التي صارت غير موجودة، لكن مع ذلك ما دام ذكرها الشيخ نذكر حكمها. وهي كما قال رحمه الله أنه إذا كان الإنسان ملك أختين فيجوز ذلك، كما يجوز أن يملك أجنبيتين يجوز أن يملك أختين. لكن ما دام أن الله تبارك وتعالى حرم الجمع بين الزوجتين في النكاح، دل ذلك على حرمة الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين. إذا كان عنده أختين يجوز أن يطأ إحداهما، فإذا أراد أن يطأ الأخرى لا يجوز ذلك. يقول الشيخ حتى يحرم الأولى بأن يخرجها من ملكه أو يزوجها، فإذا تزوجت حرمت عليه ولو كانت مملوكة له، وكذلك إن اعتقها صارت حرة أجنبية عنه حرمت عليه أيضا. ما دامت في ملكه كان يطأها وتحل له، لا يجوز له أن يطأ الأخرى كما قال الشيخ حتى يحرمها، حتى تحرم عليه بالعتق أو التزويج. نعم ولي. نعم قلنا إن هذا العوارض الأربعة التي ذكرها الشيخ كلها تزول. المحرمة ينقضي وقت الإحرام فتتزوج، المعتدة يبلغ الكتاب أجله فتتزوج، الزانية أيضا تتوب فيجوز أن يتزوجها الزاني بها وغيرها بشرط أن تتوب، ويكون هو تاب أيضا حتى تقبل به هي. والمطلقة ثلاثا، حتى ينكح حتى تزوج زوجا آخر زواج رغبة ثم يطلقها، إن طلقها الثاني حلت للأول. لكن أشرت في الدرس السابق إلى الخلاف الكبير في هذه الثالثة اللي هي الزانية حتى تتوب. هل يشترط توبتها بمعنى أنها إذا لم تتوب لا يجوز له أن يتزوجها مطلقا، أو أن هذا ليس بشرط وأن المقصود بهذه هي المعروفة بالزنا، لما جاء عن بعض الصحابة أن الرجل إذا فجر بامرأة يجمعون بينهما. جاء عن عمر رضي الله عنه أن غلاما فجر بجارية فأراده عمر رضي الله عنه على أن يجمع بينهما في الزواج، وجاء عن غيره من الصحابة هذا المعنى. وهذا ظاهره أنهم لم يشترطوا توبة ما دام أنه أراد أن يجمع بينهما، لكن في ذلك خلاف كثير. إن تابت فلا خلاف في أنه يجوز أن يتزوجها. المسألة في إذا لم تتوب هل يجوز أن يتزوجها ولا لا يجوز، منهم من يمنع مطلقا على ظاهر القرآن، ومنهم من يفرق بين المعروفة بالزنا المعلنة به، هذه هي التي نزلت فيها الآية على قولهم. أما من لم تعرف بذلك ووقع منها ثم أراد أن يتزوجها من وقع بها، فظاهر المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم يجيزون ذلك. بهذا يكون نعم أحسنت. المتزوجة محرمة إلى أمد، لأن الله تعالى قال والمحصنات من النساء، هي أيضا محرمة إلى الأبد، ما إلى أمد ما دام أنها ذات زوج فتصير خمسة. أحسنت أمين. نعم إذن بهذا يكون الشيخ رحمه الله تمم الكلام على المحرمات في الأقسام بالنسب وبأحد السببين اللي هو المصاهرة، وكمل أيضا القسم الثاني اللي هو المحرمات إلى أمد. بقي تتمة الكلام على النوع الثاني من السببين اللي هو الرضاع. احنا قلنا ان المرأة المحرمات اما ان تحرم بنسب او سبب مباح، والسبب المباح اما مصاهرة، وهذه علمنا انهن اربع، او رضاع، وعلمنا ان المحرمات بالرضاع مثل المحرمات من النسب. لكن يبقى الكلام على بعض الأحكام المتعلقة بالرضاع، كيف يثبت وعلى أي وجه تنتشر به الحرمة. هذا عقد له الشيخ رحمه الله الكلام في جملتين. قال رحمه الله تعالى: والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام، وهو خمس رضعات فأكثر، فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن، وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب. نعم، إذن هذا هو السبب الثاني من أسباب التحريم، وهو الرضاع. ومعنى الرضاع أن الصبي إذا كان في زمن الفطام، قبل الفطام، في زمن الرضاعة، وهي دون السنتين، لقول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فتمام الرضاعة سنتين. إذا كان الصبي دون هذا السن، وهو دون سن الفطام، ورضع من امرأة، خمس رضعات معلومات، خمس رضعات معلومات، وضابط الرضعة أنه يلتقم الثدي فيشرب منه اللبن ثم يتركه اختيارا، ثم يتركه اختيارا، فهذه تعتبر رضعة، ثم يلتقمه مرة ثانية فيشرب منه حتى يتركه اختيارا، هذه رضعة ثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة، ثم الخامسة، هذه هي الخمس رضعات المعلومات. فإذا علم أن صبيا رضع من امرأة وهو دون السنتين خمس رضعات معلومات فأكثر، صارت تلك المرأة أمه من الرضع. فإذا انخرم شرط من هذه الشروط لم يثبت التحريم، كأن يكون رضع منها مرة واحدة، التقم ثديه مرة واحدة، مرة واحدة فرضع منها ثم لم يرجع مرة أخرى، هذه لا تصير أما له من الرضع. أو يكون رضع منها بعد الفطام، لما صار يأكل الطعام بعد الفطام رضع منها، أيضا هذا لا يثبت التحريم، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الرضاعة من المجاعة. وجاء في حديث أم سلمة مروي موقوفا ومرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام. إذا لم يعلم هل رضع منها واحدة أو اثنتين أو أكثر أو خمسة أو أكثر، فالأصل الحل، ولهذا نقول خمس رضعات معلومات. يجي شخص يقول: أنا في يوم من الأيام كانت الوالدة مريضة ووضعتني عند جارتنا، وهذه الجارة لا يدرى هل أرضعته واحدة أو أكثر، فهنا ننظر إذا كان يوجد القرينة التي تدل على أنه رضع أكثر من خمس رضعات، كأن يكون هذه المرأة لم تعطيه إلا من لبنها هي ومكث عندها يوما كاملا، فالظن الغالب هنا أنه أخذ منها خمسة فأكثر، فهنا الرضعات المعلومات تثبت. لكن إذا كان وقت يسير من الزمن، وقت يسير من الزمن، وربما عللته برضعة أو رضعتين، فلا تثبت الحرمة إلا بهذه الشروط التي ذكر، التي ترجع إلى الخمس رضعات في الزمن المحدود اللي هو دون السنتين. إذا رضع منها أكثر من فيما هو كبير، هذه المسألة اللي تسمى رضاع الكبير، والراجح أنه لا تثبت به الحرمة للحديث المذكور، إلا أنه اختلف في صورة، وهي صورة سالم مولى أبي حذيفة الذي تبناه أبو حذيفة، ثم لما كبر وصار يعقل من النساء ما يعقله الرجل الرشيد، وجد أبو حذيفة في نفسه من ذلك، فجاءت زوجته سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم تذكر له ذلك، فقال: أرضعيه. هذا ظاهره أنه تثبت الحرمة مع أنه كبير، فجمهور أهل العلم على أن هذا الحديث واقعة عين لا يقاس عليه، وأن العبرة بالنصوص الدالة على أن الرضاع هو ما كان قبل الفطام أو فيما دون السنتين. وذهب بعض أهل العلم، منهم الليث رحمه الله واختاره ابن تيمية وابن القيم، أن هذه قضية العين يقاس عليها ما كان مثلها، ما كان مثلها، بمعنى أنه يكون هذاك الولد تربى عند امرأة أو عند رجل ويكون على تلك العائلة حرج شديد، إذا بقي هذا الولد ليس محرما لهم ولا يمكنهم أن يمنعوه من الدخول على تلك المرأة، يعني إن منع من الدخول عليها يكون حرج، هي بمثابة أمه تربى عندها، وإن دخل عليها من غير سبب يقتضي التحريم في ذلك أيضا حرج. فقالوا إن هذه الصورة هي التي أذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم رفعا للحرج، يكون عائلة ربى صبيا، قد يكون يجهلون الحكم، إذا كانوا يعرفون الحكم سيرضعونه وهو صغير، زال الإشكال صار ابنا لهم من الرضاعة، لكن إذا كانوا يجهلون هذا الحكم وكبر فوش نقول لهم؟ نقول لهم تخرجونه من البيت، ولا نقول لهم يدخل على هذه النسوة من غير سبب يقتضي التحريم؟ الأمران فيهما مشقة. فجاء الشرع على هذا القول بهذا الرأي الوسط، اللي هو أنه يحلب له من لبنها في كأس قدر 5 رضعات ويشربه، فإذا شربه من كأس صار بذلك ابنا لها من الرضاع في هذه الحالة المخصوصة من أجل دفع الحرج عنه والمشقة عن دفع الحرج والمشقة عنه وعن البيت الذين تربى فيهم. وليس المقصود برضاع الكبير أنه يلتقي مثديه كما يلتقيه الصبي، هذا لا يمكن أن يقال، وإنما المقصود أن يحلب له في كأس فيشربه فتنتشر بذلك الحرمة رعاية لدفع الحرج في هذه الصورة المخصوصة. فإذا ثبتت الحرمة في الصورة العادية اللي هي دون الرضاع دون الفطام ب5 رضاعات معلومات، أو في رضاع الكبير عند من يقول به بالشرط المذكور، فإن الحكم الذي يترتب عليه هو انتشار الحرمة من جهة المرضعة وصاحب اللبن، من جهة المرضعة وصاحب اللبن، والمقصود بصاحب اللبن يعني زوج المرأة التي كانت في عصمته لما أرضعت ذلك الولد، فهو صاحب اللبن لأنها أرضعته بلبانه، وهذا اللي يسمى في الفقه مسألة لبن الفحل، هل تنتشر الحرمة من جهة الزوج أيضا أو لا تنتشر من جهة المرأة؟ الصحيح أنها تنتشر من جهة الزوج كما تنتشر من جهة المرأة، وقد جاء رجل يقال له أفلح يزور أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أفلح أخو أبي القعيس، نعم، فتحرجت عائشة رضي الله عنها من أن تأذن له، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذني له فإنه عمك، معناها أنها هي رضعت من امرأة وهذا الرجل هو أخ لزوج تلك المرأة التي رضعت منها، إذن صار عما لها من الرضاع، فكان ذلك دليلا على أن الرضاع ينتشر من جهة المرأة وينتشر من جهة زوجها الذي أرضعت الصبية بلبانه، وبذلك يصير هذا الولد ابنا لتلك المرأة، ويحرم عليه من جهتها ما يحرم عليه من جهة أمه، فهي إذا صارت أمه من الرضاع زوجها يصير أبا له، وأبوها يصير جدا له، وأختها تصير خالة له، وأبناؤها إخوة له، وهكذا. أما هو من جهته هو فلا ينتشر شيء من الحرمة بالنسبة إلى المرأة، يعني إخوته هو أو أخواته ليسوا محارم لأبناء تلك المرأة، فإذا رضع هو من امرأة صار هو أخا لأبنائها، لكن لا علاقة لإخوته هو من أمه التي أنجبته بإخوته من أمه التي أرضعته، وهذا كثير من الناس ربما يشكل عليهم الأمر، فالرضاع إنما ينتشر من جهة المرضعة، الحرمة في الرضاع إنما تنتشر من جهة المرضعة وزوجها صاحب اللبن لا من جهة الولد الذي رضع، ولهذا قال الشيخ وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب. فإذا شفنا في مثال حديث عائشة رضي الله عنها أنها رضعت من امرأة فزوج تلك المرأة صار أبا لها من الرضاع، إذا أخو ذلك الزوج يصير عمها من الرضاع فيحرم عليها، ابن ذلك الزوج وش يصير بالنسبة لها؟ ابن ذلك الزوج يصير أخا لها، نعم أخا لها من أبيها، حتى لو كان ابن ذلك الزوج من غير الأم التي أرضعتها يصير أخا لها من أبيها، فإذا أبناء تلك المرأة يصيرون أبناء لها وأبناء ذلك الرجل يصيرون أبناء تلك المرأة يصيرون إخوة للرضع وأبناء الزوج أيضا إخوة للرضع على نفس الصور والتقاسيم التي نجدها في التحريم في النسب لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الشروط في النكاح وهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر وهي قسمان صحيح كاشتراط أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى ولا يخرجها من دارها أو بلدها أو زيادة مهر أو نفقة ونحو ذلك فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج متفق عليه. ومنها شروط فاسدة كنكاح المتعة والتحليل والشغار ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة أولا ثم حرمها ولعن المحلل والمحلل له ونهى عن نكاح الشغار وهو أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما وكلها أحاديث صحيحة. نعم. الشروط في النكاح هو شبيه بباب الشروط في البيع وقد مضى معنا أنه يوجد باب اسمه الشروط في البيع ويختلف عن شروط البيع فإن شروط البيع هي الشروط التي يكون بها البيع صحيحا لكن الشروط في البيع هو ما يشترطه البائع أو المشتري لمصلحة كل واحد منهما في العقد كان يشترط عليه مثلا أن ينتفع بالمبيع مدة معينة كما في حديث جابر. أيضا على نفس النسق توجد الشروط في النكاح وهي غير شروط النكاح لأن شروط النكاح التي يصح بها هذه شروطه وأركانه اللي مضى الكلام عليها. أما الشروط في النكاح فهي ما يشترطه كل واحد من الزوجين لمصلحة نفسه في العقد وهذه الأصل فيها أنها جائزة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا المسلمون على شروطهم وهذا يشمل الشروط في البيع وفي غيره فالأصل في الشروط أنها مباحة. وكما أن من أهل العلم من يشدد في الشروط في البيع فمنهم أيضا من يشدد في الشروط في النكاح ويرون أن الشروط في النكاح لا يلزم منها إلا ما ألزم به الشرع كأن تشترط عليه النفقة أو السكنة والشرع يلزم بذلك. أما ما لم يلزم به الشرع كأن تشترط عليه مثلا أن لا يسافر بها فيقولون هذا خلاف ما جرى به عمل المسلمين في نكاحهم ويرون أنه فاسد لكن الراجح أن الأصل فيها أنها جائزة ولذلك فإن من يرى أن الشروط منها ما الأصل فيها المنع يقسمون تقسيما غير التقسيم الذي ذكره الشيخ لكن بناء على أصح المذهبين ذكر الشيخ رحمه الله أن الشروط في النكاح نوعان نوع صحيح وهو الأصل فالغالب في الشروط إذا لم تكن مما نهى عنه الشرع وأبطله فالأصل أنه يصح إذا كان لأحد الزوجين شرط فيه فإذا الأكثر والأصل في الشروط هو أنها صحيحة وذكر لذلك الشيخ رحمه الله بعض الأمثلة فلو شرطت عليه أن لا يتزوج عليها فإنه شرط صحيح على هذا نعم الشرع أباح له بأصل الشرع أن يتزوج أكثر من امرأة لكن إن تزوج امرأة فشرطت عليه في العقد أن لا يتزوج عليها فالشرط صحيح ويلزمه ذلك ولو أنه بعد الزواج ظهر له أن يتزوج عليها يجوز له أن يتزوج ليس معنى أنه الشرط صحيح أنه لا يجوز له يجوز له أن يتزوج لكن يكون لها هي الخيار إن رضيت أن تبقى معه بقيت وإن لم ترضى لها أن تفسخ النكاح لأن المسلمين على شروطهم وهذا هو المأثور عن عمر رضي الله عنه فقد جاءه رجل في مثل هذا قال إذن لا تشاء امرأة تنخلع من زوجها إلا فعلت يعني إذا أجزت الشروط صار كل امرأة خالف زوجها شرطا لها أن تخرج من عصمته فقال عمر رضي الله عنه المسلمون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم يعني هذا هو شرع الله أنها شرطت ذلك فهو لها فإن وفى لها بالشرط فذاك وإن لم يوفي لها بالشرط يكون لها الخيار، إن شاءت أن تبقى معه بقيت، وإن شاءت أن تفسخ النكاح فسخته. لكن الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس هو أن يعد بالوفاء بالشرط في العقد ومن نيته أن يخلف، هذا محرم ولا يجوز، وهذا مما يشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا وعد أخلف، وإذا حلف كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وإنما الواجب إذا شرط عليه شرط إن كان ينوي أن لا يفي بذلك الشرط فليقل أنا لا أقبل هذا الشرط، إن لم ترضى المرأة أن تتنازل عنه ينظر غيرها. أما إن كان من نيته أن يفي بالشرط والتزمه فهذا هو معنى أنه شرط، ينوي أن يلتزم به، وكان من نيته أن يلتزم به، ثم ظهر له بعد ذلك أنه يحتاج إلى أن يتزوج مثلا فله ذلك، ويصير لها هي الحق في الفسخ. وهذا عام في جميع الوعود والشروط، كل شرط أو وعد لا يجوز للمسلم أن يقطعه ومن نيته الإخلاف، يقطع وعدا أو شرطا ومن نيته الإخلاف، فإن هذا من علامة النفاق. لكن لا يلزم من ذلك أنه إذا وعد بشيء أو اشترط عليه شيء ثم احتاج إلى أن يخلف ذلك الوعد أو احتاج إلى أن يخالف ذلك الشرط أنه يلزمه أن يبقى على ذلك الوعد، فإن هذا غير ممكن في كثير من الحالات، وما أكثر ما يعد الإنسان بشيء ثم يعرض له ما يمنعه من الوفاء، فليس هذا من الإخلاف اللي هو آية النفاق. فإذا صارت المسألة على هذا، لها هذه الدرجات الثلاث: الشرط أولا جائز ولازم، إذا كان من نيته أن يفي به له أن يلتزمه، وإن لم يكن من نيته أن يفي به لا يجوز أن يتظاهر بالوفاء به ومن نيته الإخلاف. ثم إذا وفى به فذاك، فإذا خالف ثبت الخيار للمرأة، فهذه المسألة مرتبة على هذه الدرجات الثلاث. مثال آخر: أن تشترط عليه أن لا يتسرى، يعني أن لا يتخذ سرية أي أمة يطأها، وهذا شرط جائز أيضا وحكمه حكم الشرط الذي قبله. أيضا أن تشترط عليه أن لا يخرجها من دارها أو لا يخرجها من بلدها، يعني لا يسافر بها، هذا أيضا جائز، إن أخل به لها الفسخ. أن تشترط عليه أيضا زيادة في مهر أو نفقة، كأن تقول له: أنت الآن مثلا راتبك كذا وكذا، فأنا أقبل بالنفقة الفلانية، أقبل بالمقدار المعين من النفقة، إن صار راتبك كذا وكذا تزيد لي في النفقة أو تزيد لي في المهر، فوافق على ذلك يلزمه أن يفي به. أو تشترط عليه مثلا أنه إن تزوج عليها يزيد في النفقة أو يزيد في المهر، فلها شرطها، ويجب عليه إن فعل ما تستوجب به الزيادة أن يزيد لها في مهرها. وكما قلنا هذا بناء على الأصل العام اللي هو جواز الشروط في النكاح اللي دلت عليه النصوص المذكورة. هذا القسم الأول. القسم الثاني هي الشروط الباطلة، الشروط الفاسدة، والشروط الفاسدة هي التي نهى عنها الشرع فقط، أما ما عدا ما نهى عنه الشرع فإن الأصل أنه جائز. ذكر الشيخ رحمه الله بعض الأمثلة من الشروط الفاسدة التي نهى عنها الشرع، وهي ثلاثة: الأول نكاح المتعة، ومعناه أن يشترط في العقد أن يتزوج بها إلى أجل معلوم أو مجهول، فإذا شرط الأجل في العقد فهو المتعة المحرمة، سواء كان معلوما كأن يقول لها نتزوج إلى شهر أو نتزوج إلى سنة، أو يكون مجهولا كأن يقول لها نتزوج إلى أن يقدم فلان، أو أتزوج إلى أن أرجع إلى بلدي، أو نتزوج إلى أن ترجعي أنت إلى بلدك، فإن هذا كله نكاح متعة وهو محرم، وقد كان أذن به في أول الإسلام، أبيح في أول الإسلام للحاجة إليه، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حرمه يوم فتح مكة، وثبت بالسنة الصحيحة وإجماع جمهور أهل العلم تحريم النبي صلى الله عليه وسلم للمتعة. نقل في ذلك خلاف عن بعض الصحابة، عن ابن عباس رضي الله عنه، وروي عنه أنه رجع عنه، ونقل أيضا عن بعض أصحابه، وثبت عليه الشيعة، فإن الشيعة الإمامية مذهبهم جواز المتعة إلى اليوم، ولا يزال من أنكحتهم المتعامل بها، وهو خلاف ما عليه أهل السنة وخلاف ما عليه جمهور أئمة المسلمين في القديم والحديث، فهو شرط محرم يفسد النكاح ويبطله ويوجب المعصية والإثم لفاعله. المثال الثاني من أمثلة الشروط الباطلة نكاح المحلل، أن يطلق رجل امرأة ثلاثا فتحرم عليه، قد علمنا أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فربما يتحايل بعض الناس على شرع الله عز وجل ويريدون أن يخادعوا الله تبارك وتعالى، فيأتون بمحلل يشترطون عليه أن يتزوج بالمرأة ويدخل بها، فإذا دخل بها يطلقها من أجل أن تحل لزوجها الأول، فهذا محرم وغير جائز. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المحلل والمحلل له وسماه التيس المستعار، فمتى ما تزوج الرجل ومن نيته أن يحل المرأة لزوجها الأول فهو نكاح باطل، متى ما تزوجها ومن نيته أن يحلها لزوجها الأول، وإنما الجائز أن يتزوجها نكاح رغبة ومن نيته أن يقيم معها، ثم إذا ظهر له بعد ذلك أن يطلقها أو مات عنها حلت لزوجها الأول، من غير أن يكون الزوج قد نوى الزوج الثاني قد نوى تحليلها لزوجها الأول. والثالث هو نكاح الشغار، سمي نكاح الشغار لقبحه، قيل من قولهم قد شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، فشبه فاعل هذا الزوج بمن يفعل فاعل هذا الزواج بالكلب الذي يفعل تلك أو يكون على تلك الهيئة، ومعناه أن يزوج كل واحد من الرجلين موليته يعني ابنته أو غير ذلك ممن له عليها ولاية للآخر في مقابل بضع كل واحدة منهما، يقول له أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، فهذا شغار وهو محرم سواء شرط في ذلك المهر أو لم يشترط. والصورة الغالبة التي اتفق العلماء على أنها شغار منهي عنه هي صورة عدم ذكر المهر، يجعل بضع كل واحدة منهما مهرا للأخرى، فيقول له أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك ولا يسمون مهرا، فهذا شغار محرم. ولذلك قال الشيخ رحمه الله ولا مهر بينهما، هو تنصيص على الصورة التي جاءت فيها النصوص المحكمة وأجمع العلماء على تحريمها. لكن لو قال أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك ومهر كل واحدة منهما كذا، مهر كل واحدة منهما كذا، هذا فيه خلاف من أهل العلم من يجيزه ومن أهل العلم من لا يجيزه، والظاهر أنه غير جائز، وإنما الواجب أن يكون نكاح كل واحد منهما في للأخرى نكاح رغبة من غير أن يشترط عليه تزويج موليته في المقابل، ذكر المهر أو لم يذكر في أصح قولي أهل العلم. نعم. قال رحمه الله تعالى باب العيوب في النكاح. إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به قبل العقد كالجنون والجذام والبرص ونحوها فله فسخ النكاح، وإذا وجدته عنينا أجل إلى سنة فإن مضت وهو على حاله فلها الفسخ. نعم. باب العيوب في النكاح باب مهم من أبواب الأنكحة، ومعنى ذلك أن الزوجة أو الزوجة بعد الزواج والدخول قد يجد كل واحد منهما في الآخر عيبا، فما حكم ذلك؟ العيوب من حيث الجملة نوعان، نوع لا يمنع تحقق مقصود النكاح اللي هو الاستمتاع، فهذا عيب لا يوجب فسخا بالإجماع، كان يتزوج امرأة مثلا ويجد فيها عرجا أو عورا، أو تتزوج رجلا وتجد فيه عرجا أو عورا، أو فيه مرض غير ظاهر، ولا يمنع العشرة ولا يمنع الاستمتاع، فإن هذا لا يوجب الفسخ إجماعا، لأنه لا يكاد وفي كثير من الأحيان يكون شيئا موجودا ولا يخلو منه كثير من الناس، والأعمار في يد الله عز وجل، وكثير من الناس ربما يظن أن مطلق المرض أو مطلق العيب موجب للفسخ، وهذا غير صحيح. نعم، الأفضل أن يبين الإنسان، يكون على بينة وبصيرة، يكون عنده مرض يذكره للزوج، يكون عندها مرض يذكر ذلك للخاطب، هذا الذي ينبغي. لكن إن لم يذكر ذلك في العقد فإنه لا يوجب الفسخ. الأشياء التي توجب الفسخ، سنعرف ما فائدة هذا وما الذي يترتب على كونه فسخا فيما سيأتي، الأشياء التي توجب الفسخ هي النوع الثاني الذي يمنع الاستمتاع، وهو ثلاثة أنواع: نوع مشترك بين الزوج والزوجة، ونوع منه خاص بالزوج، ونوع منه يكون خاصا بالمرأة. الشيخ ذكر نوعين ولم يذكر الثالث لأنه قليل أو نادر. مثال المشترك: الجنون والجذام والبرص. فالجنون مشترك، قد يتزوج الرجل امرأة يجد فيها جنونا، إما جنونا مطبقا ولا جنونا عارضا، وكلاهما يوجب الفسخ، لأنه إذا كان جنون مطبق فهذا يمنع مقصود النكاح، وإن كان جنونا عارضا فإنه أيضا لا يؤمن صاحبه يعرض لها الجنون. لا تستطيع امرأة أن تعاشر رجلا يعرض له الجنون بين المرء الفينة والفينة، والرجل كذلك. فإذا هو عيب مشترك موجب للفسخ. كذلك الجذام والبرص، فإنها عيوب وأمراض يظهر أثرها في البدن وتمنع وتوجب النفرة، وربما تنتقل في النسل، فهذه أمراض أيضا مشتركة. إذا وجد الرجل في امرأة جذاما أو برصا أو هذه الأمراض المعدية الفتاكة، ويلحق بها ما كان مثلها من الأمراض المعدية والأمراض التي توجب النفرة، ليس الأمراض التي يعاني منها الإنسان ولا تجيب نفرة ولا تنتقل، مثل مثلا مرض السكري أو بعض الأمراض الأخرى التي لا تجيب نفرة بين الزوجين ولا تنتقل في النسل، هذه أمراض لا توجب فسخا. إن رضي أن يمسكها أمسكها، وإن لم يرضى أن يمسكها طلقها. والمرأة كذلك، إن رضيت أن تبقى في عصمة زوج فيه مرض لا يجيب الفسخ بقيت، وإن لم تقبل فإنها تختلع منه أو تطلب التطليق. لكن العيوب التي تمنع مقصود النكاح مثل هذه الثلاثة المشتركة، هذه توجب الفسخ. ومعنى كونه يوجب الفسخ أن النكاح يبطل ويرجع المهر إلى الزوج، وسنعرف من الذي يلزمه أن يرد المهر إلى الزوج، وتعتد المرأة بحيضة واحدة ليست عدة الطلاق، ولا تحسب تلك الفرقة في عدد الطلاق. فلو أنه فسخ النكاح ثم شفيت هذه المرأة وتزوجها مرة أخرى، يرجع بثلاث طلقات، لأن فرقة الفسخ لا تحتسب، وهذا معنى كونه فسخا وليس تطليقا. فالطلاق له أحكام والفسخ له أحكام. إذا طلقها المرأة سيأتينا حكم المهر أنه في حالات يتنصف وفي حالات يجب كاملا لها، لكن الفسخ لا. إذا فسخ وكان العيب في المرأة فإن المهر يرجع إليه كاملا، وهي تعتد لكن ليست عدة الطلاق اللي هي ثلاثة قروء أو غير ذلك ما سيأتي في العدد، وإنما تعتد بحيضة واحدة، تستبرئ رحمها بحيضة واحدة فقط. وكذلك تلك الفرقة لا تحتسب في الطلقات الثلاث، هذا معنى كونه فسخا. النوع الثاني: بعض العيوب المختصة بالأزواج بالرجال. قال: كأن يكون عنينا، أي لا يستطيع أن يأتي أهله. فقد قضى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود والمغيرة بن شعبة، جاء عن هؤلاء الثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم لهم مخالف، أنه يؤجل سنة، هو لا يستطيع أن يأتي أهله، لا يستطيع أن يصل إلى امرأته، وليس فيه عيب ظاهر، فهو عنين. ما الحكم فيه؟ قالوا: إنه يؤجل سنة. والحكمة في ذلك أنه قد يكون هذا العارض الذي عرض له بسبب الجو، بسبب الارتباك، بسبب حالة نفسية، لكن إذا مضت عليه سنة كاملة بفصولها المختلفة وأهويتها المتباينة ولم يستطع أن يصل إلى مرآته، تبين أن العيب فيه لازم ودائم فأوجب الفسخ للمرأة. أما إن كان دون ذلك قد يكون الرجل يحصل له عارض مؤقت ثم يزول، فإذا هذا عارض أو عيب مختص بالرجل. إذا تزوجت امرأة برجل عنين لا يستطيع أن يصل إليها وأجل سنة وهو على حاله، فإنه يوجب لها الفسخ. ومعنى يوجب لها الفسخ بالنسبة للمرأة أنها تستحق المهر كاملا وتفترق عنه، تعتد من وتستبرئ منه بحيضة وقد بانت منه. قال رحمه الله تعالى: وإن عتقت كلها وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه وفراقه، لحديث عائشة الطويل في قصة بريرة: خيرت بريرة على زوجها حين عتقت، متفق عليه. نعم، هذه مسألة من مسائل أي مانع يمنع يكون في عضو المرأة ما يمنع من الاستمتاع بها، فإنه يوجب، أحسنت يوسف، فإنه يوجب فسخ. كما أن الرجل العنين لا يستطيع أن يصل للمرأة هذا يوجب الفسخ، كذلك بعض العيوب تذكر في النساء لها أسماء في كتب الفقه، لكني لا أدري هل هي في الطب اليوم معروفة على ما ذكره العلماء قديما أو ليس الأمر كذلك، يحتاج الأمر إلى نوع من البحث. فإذا وجد في المرأة عيب يمنع من الاستمتاع بها، لا يستطيع الرجل أن يصل إليها بسبب عيب فيها، فتق أو رتق أو غير ذلك مما يذكره الفقهاء، فإنه يوجب الفسخ له، يعني يسترد مهره كاملا وتستبرئ منه بحيضة. وسنعرف كيف تأتي مسائل استرداد المهر. نعم، المسألة التي ذكرها هي مسألة متعلقة بالخيار أيضا، لأن الفسخ الذي ذكر هذا كله يوجب الخيار أو العيوب التي ذكرت، ليس الفسخ فيها ضربة لازب، وإنما الفسخ فيها خيار، بمعنى لكل من الزوجين الخيار. لكن لو رضي أحد الزوجين أن يبقى مع الزوج مع وجود ذلك العيب الذي يوجب الفسخ، يجوز له ذلك ولا لا يجوز؟ يجوز للمرأة أن تبقى في عصمة رجل فيه عيب من هذا، كجنون مثلا أو برص، وترى أنها تصبر عليه وتعالجه فلها ذلك. وكذلك الرجل إن وجد عيبا في المرأة يوجب الفسخ واختار أن يبقيها في عصمته ويصبر عليها ويعالجها فذلك جائز أيضا. إذن الفسخ هنا هو خيار وليس لزوما. وشرط الخيار أن لا يكون عالم بالعيب قبل العقد ولم يرضى به بعد العلم به. الشيخ ذكر أحد الشرطين، قال: إن وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به قبل العقد. إذا كان يعلم بالعيب قبل العقد هل له الخيار؟ ليس له الخيار، لأنه دخل فيه على بصيرة، مثل الرجل يشتري سلعة معيبة كان يعلم بالعيب قبل الشراء، فإنه لا خيار له. هذا شرط أول. وشرط ثاني أن لا يرضى بالعيب بعد أن علم به. فإذا امرأة دخل بها رجل وجدت فيه عيبا ومع ذلك بقيت معه ومكنته من نفسها، فإن هذا يعتبر رضا، يسقط حقها في الفسخ. وكذلك الرجل يجد في المرأة عيب ثم يقيم معها ويأتيها، فإن هذا يعتبر رضا وهو يسقط الخيار ويسقط خياره في الفسخ. فشرط الخيار ما هو؟ أمران: أن لا يعلم بالعيب قبل العقد وأن لا يرضى به بعده. نعم، من صور الخيار في العقد أن يعرض للزوج ما يجعله غير كفء للمرأة، وهي صورة ما إذا كان الزوج والزوجة مملوكان ثم عتقت المرأة، فإذا عتقت صارت حرة والعبد ليس كفءا لها، فلذلك يثبت لها الخيار. والأصل في ذلك حديث بريرة رضي الله عنها، فإنها عتقت وكان زوجها عبدا اسمه مغيث، وكان راغبا في أن يبقى معها، لكنها اختارت أن تفارقها. فكلمها النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها حتى تبقى معه، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أتأمرني أم تشفع؟ فإنها كانت لا تطيقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا الشافع. فقالت: لا حاجة لي فيه. فثبت الفسخ. فهذه سنة ثبتت في حق بريرة رضي الله عنها، وهي الجارية المباركة اللي فيها ثلاث سنن عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيها هذه السنة، سنة العتق، سنة الخيار في الفراق إن عتقت، وفيها الولاء، فإنها لما كاتبت أهلها شرطوا عليها الولاء، فجاءت إلى عائشة رضي الله عنها فذكرت لها ذلك، فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تعينها أو تعطيها ما تكاتب به، والولاء لها. فالولاء لمن أعتق، هذا ثبت في بريرة رضي الله عنه. وأيضا دخل النبي صلى الله عليه وسلم مرة وجد في بيته طعاما فسئل عنه، فقيل إنه تصدق به على بريرة، فقال: هو لها صدقة ولنا هدية، فأكل منه. ففيه أن اختلاف اليد في المال ينزل منزلة اختلاف العين. هذا مال أخذته هي على أنه صدقة، فانتقل إليها على كونه صدقة، لكنه انتقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم على طريق آخر، على أنه هدية. فلو أعطي للنبي صلى الله عليه وسلم على أنه صدقة لم يحل، لأن الصدقة لا تحل له ولا لآل بيته عليه الصلاة والسلام. لكن لما دخل من جهة بريرة كان هو منها هدية. فهذا مثل شخص يكون اكتسب مالا بطريق محرم، ثم يأتي إلى المحلات يشتري من الناس، فالناس ولو كانوا يعلمون أنه يتاجر في المحرم، لكن يبيعون منه ويشترون منه. فانتقال المال من يده إلى أيديهم بطريق مباح، وبذلك ينزل انتقال المال في المعاملات وليس في الهدية والصدقة. الهدية والصدقة يهدي إليك شخص أو يتصدق عليك بمال أنت تعلم أن كسبه محرم، هذا يبقى محرما، لأنه لا يوجد ما يوجب تغير الصفة. لكن في المعاملات والبيع والشراء ونحو ذلك، ماله هو اكتسبه بطريق محرم، دخل يده بطريق محرم، لكن أنت دخلك بطريق مباح، وأنك تعاملت معه بالبيع والشراء. وحديث بريرة رضي الله عنه أصلا في هذا. فإذا بريرة رضي الله عنها فيها هذه الثلاث سنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الهدية والولاء والخيار في العتق. فأيما امرأة كانت مملوكة ثم عتقت، إن كان زوجها حرا فلا خيار لها، قد يكون هو حر ولا يستطيع أن يتزوج حرة فتزوج أمة، كما قال الله في القرآن: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. إن عتقت بعد ذلك وهو حر فهو مكافئ لها، لا خيار لها. لكن إن كان هو مملوكا وعتقت هي، ثبت لها الخيار. ومن هنا جاءت مسألة لطيفة عند العلماء وذكروها، وهي فيما وهي تدل على رعايتهم لمقاصد النكاح والزوجية والإلفة بينهما وبقاء العصمة بينهما، وهي أن الشخص إذا كان له زوج وزوجة مملوكان، يكون له مملوك ويزوجه بمملوكته، فأراد أن يعتقهما، كيف يفعل؟ يبدأ بالمرأة ولا يبدأ بالرجل؟ ها؟ بالرجل حتى لا تطلق. نعم، هذا قالوا الأفضل أن يبدأ بتطليق الزوج، يبدأ بعتق الزوج حتى لا يثبت الخيار لزوجته عليه، لأنها لو بدأ بها صارت حرة، ثبت لها الخيار. لكن لما يبدأ به يصير هو حرا ثم يعتقها هي، فلا يثبت لها الخيار. هذا جاء عن عدد من السلف أنهم كانوا يتحرونه ويوصون به حتى لا يثبت الخيار للزوجة عليه. نعم. قال رحمه الله: وإذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر، وبعده يستقر، ويرجع الزوج على من غره. نعم، على من غره. طيب يقول الشيخ رحمه الله: إن وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر. معناه أن الفسخ ليس مثل الطلاق، مما يختلف فيه الفسخ عن الطلاق هذه الصورة، وهي أن الطلاق إذا وقع قبل الدخول وكان المهر مسمى فإنه يتنصف كما سيأتينا في الباب الذي بعد هذا أحكام الصداق، لكن إن كان هنالك فسخ بسبب عيب من أحد الزوجين فإنه لا يوجب، فإن الفسخ إذا كان بسبب عيب في الزوج فإنه لا يوجب المهر. إذا وقع الفسخ قبل الدخول يقول فلا مهر. لماذا؟ لأن المهر هو في مقابل، لأن المهر هو في مقابل الدخول، والدخول لم يحصل، فبأي شيء يثبت المهر؟ لا يثبت. إن كان بسبب من الزوجة فالأمر فيه واضح، إن كان بسبب من الزوجة فالأمر فيه واضح، لأن المانع فيها وهو بذل مهره من أجل أن يتزوجها زواجا يحصل مقاصد النكاح تبين أن فيها عيبا، لم يدخل بها، مهره في يده وهي على ما كانت عليه. إن كان بعيب فيه هو، إن كان بعيب فيه هو يعني دخل قبل أن يدخل بها فتبين أن فيه عيبا، من الفقهاء من يقول في هذه الصورة إنه قد تستوجب المهر، لكن كما قال الشيخ رحمه الله لا موجب للمهر، لأن الفسخ وقع قبل الدخول وهي إنما تستوجب المهر بالدخول، لم يدخل بها فإذا يفسخ النكاح وليس فيه مهر، لا من جهة لا لا لا إذا كان العيب من جهته ولا إذا كان العيب من جهتها، لكن لو دخل بها فإنه يستقر المهر، لأن المرأة إذا دخل بها فإن المهر يستقر، وسيأتينا معنى الدخول في الباب الذي بعد هذا. طيب إن دخل بها استقر المهر، فإن كان العيب منه فلا كلام، العيب منه وثبت لها المهر وفسخت ويبقى المهر في يدها وينفسخ النكاح منه، اللي فيه عيب لم تعلم به ولم ترضى به كما قلنا. لكن إن كان العيب منها هي أو العيب فيها، يتزوج امرأة تبين أن فيها عيبا يمنع الاستمتاع كجنون مثلا، فما الحكم؟ هل يسقط حقها هي في المهر وقد دخل بها؟ لا يسقط، بل المهر ثابت لها ويرجع على من غره، إن كان الولي يعلم بذلك العيب، اللي هو الولي يزوجه امرأة مجنونة هو يعلم أنها مجنونة، أو يزوجه امرأة فيها مرض معد يمنع العشرة ويوجب النفرة وهو يعلم بذلك المرض، فإن هذا تغرير، ومعنى التغرير أنه أوجب للزوج الوقوع في زواج فيه ليس له فيه مصلحة بل فيه مضرة عليه، والقاعدة أن كل من غر شخصا فإنه يضمن، إذا غر شخص بأي شيء من الأشياء وتسبب في خسارته خسارة له مالية فإنه يضمن، فهذا غره وأوهمه أن هذه الزوجة سليمة من العيوب فتزوج بها ودخل بها تبين أن فيها عيبا يمنع مقصود النكاح، المهر يثبت لها ويرجع الزوج على وليها الذي زوجه وكتم ذلك العيب، فيصير المرأة تأخذ المهر والولي يرجع ذلك المهر الذي أخذته الزوجة يرده إلى الزوج لأنه هو الذي غره. فإذا كان الزوج لا فإذا كان الولي لا يعلم بذلك العيب، قد يكون عيبا خفيا لا يطلع عليه الولي، فما الحكم؟ هنا يقولون إن التي تضمن هي المرأة، فالمرأة هي الضامنة، لأن الزوج لأن الولي لم يعلم بالعيب وهو عيب خفي، كيف يعلم به الزوج وهو خفي، وكيف يضمن شيئا لم يتسبب فيه، فهو لم يغره لأنه لم يكن يعلم بالعيب. في هذا الحال المرأة لا شك أنها كانت تعلم العيب، تعلم بالعيب، إذن المرأة هي التي تضمن المهر، فهو ثبت لها نعم بسبب الدخول، لكن وجب عليها الضمان بسبب أنها هي الغارة لم يغر الولي. هذا على أصح المذاهب، من أهل العلم من يفصل في ذلك في الرجوع على الولي، يفرقون بين ما إذا كان عيبا يمكن أن يطلع عليه الولي أو كان لا يمكن أن يطلع عليه، فلو كان يمكن أن يطلع عليه ولو لم يعلم به لكن ما دام كان يمكن أن يطلع عليه يوجبون عليه يوجبون أن يكون هو الضامن، وهذا هو المشهور في مذهب مالك رحمه الله. ومذهب أحمد رحمه الله كما علمتم أنه يرجع على الغار اللي هو الزوج مطلقا، سواء إذا ما دام كان يعلم بالعيب، ما دام كان يعلم بالعيب، يعني سواء كان نعم يرجع عليه ما دام كان يعلم بالعيب، ولا يرجع عليه ما دام كان لا يعلم، سواء كان يمكن أن يعلم أو كان لا يمكن أن يعلم به. فالشيخ رحمه الله أطلق يرجع على من غره، فهو الولي إن علم، والزوجة المدخول بها إن لم يكن الولي قد علم، لكن بشرط أن يدعي الزوج أنه لم يعلم بالعيب، لأننا علمنا أنه إن علم بالعيب فلا نعم فلا خيار له، لكن هو يدخل بالمرأة ويجد فيها عيبا ثم يدعي أنه لم يعلم بالعيب. أما إذا كان لم يدعي أنه يعلم بالعيب أو كان عالما به، فقد علمنا أن شرط الخيار بالنسبة إليه قد سقط، والحمد لله رب العالمين. إذن هذا آخر باب العيوب في النكاح، نقف عند هذا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.